لن تدركن لن تد لا لن تدركن يتحجبن. فهمنا قبلها الساكن. هذا الفرق ما بين نون التوكيد ونون الإناث ونون النسوة. نون النسوة ما قبلها ساكن ونون التوكيد ما قبلها مفتوح. هذا معنى. على كل حال في الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ما حكمه ننظر. فإذا لم يتصل به شيء بآخره شيء ينصب بالفتحة، وإذا اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو المخاطبة ينصب بحذف النون، وإذا اتصل به نون التوكيد خفيفة أو شديدة ونون الإناث يهنى. مفهوم هذا؟ هذا ما يتعلق بمواضع الفتحة. هذا معنى قول المصنف رحمه الله والنصب خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. أصدركم زيد ولا بارك؟ قال الشارح: نيابة الألف عن الفتحة. نيابة الألف عن رجع التمرين، تمرين الأسئلة عن رجع لنا نيابة الألف عن الفتحة. قال المصنف: وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك. تقدمنا أن النصب كم له من العلامات؟ خمسة. العلامة الأولى ما هي؟ الفتحة. وتكلمنا عن المواضع ديالها، شحال عدد المواضع؟ ثلاثة. العلامة الثانية ما هي؟ الألف، أي أن النصب يكون بالألف. النصب نجد الكلمة منصوبة، نجد الكلمة منصوبة بماذا؟ بالألف. العلامة ديال النصب هي الألف. الألف تكون علامة للنصب في أي في كم من المواضع؟ في موضع واحد. ما هو عدد الموضع؟ أعيد الكلام: تكون الألف علامة للنصب أو علامة نعم علامة للنصب في موضع واحد. ما هو هذا الموضع؟ هو الأسماء الخمسة. ما هي الأسماء الخمسة؟ تقدمتنا الأسماء الخمسة هي التي تقدمت في الرفع، التي كانت ترفع بالواو. ذيك الأسماء السابقة التي كانت ترفع بالواو الآن بماذا تنصب؟ تنصب بالألف. كنا نقول جاء أبوك مرفوع بالواو، الآن نقول رأيت أباك منصوب بالألف. تفهم هذا؟ ولهذا قال المصنف: وأما الألف فتكون علامة للنصب. الألف تكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة، في الأسماء الخمسة. والأسماء الخمسة بينها لنا سابقا: أبوك أخوك حموك أفوك دومان. ثم أعطاه هو مثال، المصنف أعطى جزء من الأمثلة، قال نحو رأيت أباك. عرضنا رأيت أباك، رأيت فعل وفاعل، رأى فعل ماض، التاء فاعل مبني على الضم في محل رفع، أباك مفعول، كذا مفعول، والمفعول منصوب، وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة. أباك، ما قلنا أبوك الآن؟ مش قلنا أبوك ولا لا؟ لا، قلنا أباك. رأيت أباك منصوب بالألف أو منصوب علامة نصبه الألف أباك. وأخاك الواو حرف عطف، وأخاك معطوف على أباك، والمعطوف على المنصوب منصوب، وعلامة نصبه الألف أيضا نيابة عن الفتحة. مفهوم؟ ثم قال لك وما أشبه ذلك، أي كمل الأسماء التي تشبه الأسماء الخمسة. تقول رأيت أباك وأخاك وحماك وفاك وذا مال، كلها منصوبة باش. مفهوم هذا؟ أي نعم. قال الشارح: وأقول قد عرفت فيما سبق، قد عرفت فيما سبق الأسماء الخمسة. عرفتها ولا ما عرفتهاش؟ عرفتها. وشرط إعرابها بالواو، بالواو رفعا. عرفنا الشرط ديالها ولا ما عرفناش؟ ما هي الشروط من أجل التذكير؟ قلنا أن تكون مفردة، وأن تكون مكبرة وأن تكون مضافة وأن تكون إضافتها لغير المتكلم وأن يكون الفم بدون ميم لمساقطة وأن يكون ذو بمعنى صاحب إلى غير ذلك بهذه الشروط الشروط عرفناها هي بنفسها هنا نفس الشروط اللي تقدمت هناك هي بنفسها هنا ولذا قال الشارح قد عرفت فيما سبق الأسماء الخمسة وشرط إعرابها بالواو رفعا والألف نصبا قال بالواو رفعا والألف نصبا والياء جرا سيأتي أنها تجر أيضا بالياء سيأتي هذا والآن نخبرك الجديد الجديد هنا والآن نخبرك بأن العلامة الدالة على أن إحدى هذه الكلمات شكون هذه الكلمات أسماء الخمسة على أن إحدى هذه الكلمات منصوبة ما هي هذه العلامة وجود الألف في آخرها وجود الألف في هذه العلامة والآن نخبرك بأن العلامة الدالة على إحدى على أن إحدى هذه الكلمات منصوبة ما هو هذه العلامة وجود الألف في آخرها نحو احترم أباك وانصر أخاك ياك وزوري حماك ونظف فاك ولا تحترم ذا المال لماله يلا نبدأ من الأمثلة من الأول احترم أباك عرضنا احترم أباك احترم فعل أمر ها فعل أمر احترم فعل أمر بالاحترام والفاعل ديالو فين هو دائما فعل الأمر كيكون الفاعل ديالو مستتر فيه احترم أنت أو أنت لأن أنت خصنا نقول احترمي طيب احترم أنت أباك هو المفعول منصوب علامة نصبه الألف أباع الألف كذلك وانصر أقول هذا مضاف والكاف مضاف إليه من قبله وانصر أيضا فعل أمر من النصر وانصر في ضمير مستتر أيضا هو الفاعل وانصر أخاك كما في الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انصر أخاك ظالما أو مظلوما الحديث أخاك هو المفعول منصوب وعلامة رسمه الألف نيابة عن الفتحة وزوري حماكي زوري حماكي زور فعل أمر والفعل ديالو فين هو يا المخاطبة زوري هذا أمر المؤنثة زوري حماكي هو المفعول منصوب علامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة نظف فاك نظف فاك نظف فعل أمر أيضا من النظافة الفاعل دمير مستتر فيه أنت فاك مفعول منصوب علامة نصبه الألف نعم ولا تحترم ذا المال لماله ولا لنا هي تحترم فعل مضارع مجزوم بلا النهية علامة جزم السكون سيأتي هذا تحترم فعل مضارع إذن وفيه ضمير مستتر والفاعل لا تحترم أنت ذا مال أو ذا المال ذا المال ذا هو المفعول منصوب علامة نصبه الألف ذا ذا ذا مضاف المال مضاف إلى مقوله ذا المال لماله المال جاه مجرور مفهوم هذا لذا قال فكل من أباك وأخاك وحماك أو حماكي وفاك وذا المال في هذه الأمثلة ونحوها منصوب علاش منصوب لأنه وقع فيها في هذه الأمثلة لأنه وقع فيها مفعولا به لأنه وقع فيها في هذه الأمثلة مفعولا به والمفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة على الشروط واش كاينه ولا لا قال وكل منها مضاف وما بعده من الكاف والمال مضاف إليه وهذا من الشروط شفنا ثم قال وليس للألف موضع تنوب فيه عن الفتحة سوى هذا الموضع قال لك ما عندوش شي موضع آخر ولذا قلنا في البداية الألف تكون نيابة عن الفتحة أو علامة على النصب ونيابة عن الفتحة. ايش حد الموضع؟ واحد. نعم وهو الأسماء الخمسة. ولذا قال وليس للألف موضع تنوب فيه عن الفتحة سوى هذا الموضع. إذا بس واضح ولا ما واضحش؟ واضح نزيد ولا نوقف؟ ها؟ نواصل نزيد؟ صافي عيتو؟ ما كملتوش تسعة المدنة؟ ها؟ ثم قال ونيابة شنو النيابة ديال الكسرة؟ لا نزيد النيابة على الكسرة. ثم قال نيابة الكسرة عن الفتحة هذا كلام ظاهر وواضح. زيد نيابة الكسرة عن الفتحة. قال المصنف وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. اسمع الكسرة تكون علامة على النصب حل في المواضع في موضع واحد. ما هو هذا الموضع؟ جمع المؤنث السالم. ما هو جمع المؤنث السالم؟ راه تقدمنا شتو ديك الحفاظة اللي حفظتو سابقا كيف كتنفعكم الان؟ ها؟ فهاد الدروس هادي كانها سبقت راه تخدمت سابقا. ما هو جمع المؤنث السالم اذا؟ ما دل على اكثر من اثنتين بزيادة الف وتاء في اخره كذا ولا لا؟ جمع التكسير الذي عفوا جمع المؤنث السالم الذي تقدم هو بنفسه هنا تقدم في الحديث عن كونه يرفع بالضمة والآن يرفع والآن ينصب بماذا؟ تقول الله ينصب الآن بماذا؟ بالكسرة. ينصب الآن بالكسرة. ولذا قال وأما الكسرة احفظوا هذه مزيان وأما الكسرة فتكون علامة للنصب. اسمع الكسرة علامة على النصب. الكسرة علامة على النصب فإن في جمع المؤنث السالم. حدث المثال قلنا سابقا يقول الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات. إن حرف توكيد ونصب. الحسنات اسمها والاسم ديالها كيكون منصوب كما سياتي. منصوب علامة نصبه الكسرة النائبة عن الفتحة. الأصل خصنا نقول إن الحسنات هذا الأصل لكن نابت الكسرة عن الفتحة. الكسرة نابت عن الفتحة. كذلك يقول الله عز وجل إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات وهكذا. نعم شفنا إن هي اللي عملت هادشي كله أن ذيك المؤمنات المسلمات الصائمات القانتات الحافظات إلى غير ذلك هذه كلها جموع مؤنث سالم. كلها جمع مؤنث سالم منصوبة بماذا؟ منصوبة بالكسرة. منصوبة بالكسرة لأن الأمر واضح. قال الشارح وأقول قد عرفت فيما سبق جمع المؤنث السالم كذا ولا لا؟ عرفت ولا لا؟ أرى الجديد الآن شنو هو؟ والآن نخبرك أنه يمكنك أن تستدل على نصب هذا الجمع بماذا؟ بوجود الكسرة في آخره. يمكنك أن تستدل على نصب هذا الجمع جمع مؤنث سالم على نصب هذا الجمع بماذا؟ بوجود الكسرة في آخره. وذلك نحو قولك إن الفتيات المهذبات يدركن المجد. إن الفعل جمع مؤنث سالم فتيات المهذبات فتاة الجمع قل فتيات مهذبة الجمع قل مهذبات. إذن هذا الجمع هذا يمكننا نستدل على أنه منصوب بماذا؟ بوجود الكسرة في آخر آية موجودة في آخر إن الفتيات المهذبات. إن حرف توكيد ونصب فتيات اسمها منصوب المهذبات نعتلة منصوب علامة رسمه الكسرة الكسرة الظاهرة في آخره. لا تكون الكسرة هنا إلا ظاهرة تكونش مقدار نيابة عن الفتحة. نعم ثم قال فكل من الفتيات والمهذبات جمع مؤنث سالم وهما منصوبان لكون الأول اسما لإن ولكون الثاني نعتل المنصوب. نعم. وعلامة نصبهما الكسرة نيابة عن الفتحة. نزيد وبركة بركة نيابة الياء يعني نعم. طيب اذا خلاصة الدرس، خلاصة الدرس هو علمنا ان النصب له من العلامات خمس، له خمس علامات: الفتحة والالف والكسرة والياء وحذف النون. وعلمنا ان الفتحة تكون علامة على النصب في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع اذا دخل عليه ناصب ولم يتصل باخر شيء. وعلمنا الجميع. العلامة الثانية وهي الالف تكون علامة على النصب في موضع واحد وهو الاسماء الخمسة بالشروط السابقة. كما علمنا ان العلامة الثالثة وهي الكسرة تكون علامة على النصب في موضع واحد وهو جمع مؤنث سالم. وعلمناه. الان ارجعوا نسرد لكم التمارين باش تخرجوها ياك. جيد. تمارين ديال الفتحة، تمارين ديال الفتحة، خل التمرينات. لا اله الا الله. تمرينات: استعمل الكلمات الآتية في جمل مفيدة بحيث تكون منصوبة. غادي يعطيك كلمات وانت هذه الكلمات، انت هذه الكلمات كل كلمة تركبها في جملة مفيدة باش تكون هذه الكلمات منصوبة، كلها منصوبة. استعمل الكلمات الآتية في جمل مفيدة بحيث تكون منصوبة: الحقل، الحقل معروف، الزهرة، الطلاب، الأكارة. الأكارة جمع أكار، والأكار هو الحراث اللي كيحرث الأرض. الأكارة يعني الناس الذين يحرثون الأرض. الأكارة، الحديقة معروف، النهر معروف، الكتاب معروف، البستان معروف، القلم معروف، الفرس معروف، الغلمان أيضا، العذارة جمع عذراء وهي البنت التي لم تتزوج بعد، العصا معروف، الهدى معروف، يشرب، يرضى، ترتجي من الرجاء، ترتجي، تسافر. هذه الكلمات مفهوم. كاين هنا اللي هو اسم مفرد، كاين اللي هو جمع تكسير، ياش كاين في المضارع الى غير ذلك. هذه الكلمات تستعملها في جملة مفيدة باش تكون هذه الكلمات كلها تكون منصوبة. ايه ردوا البال، يعملوها في جملة مفيدة ولكن تكون منصوبة بهذا الشرط، لان احنا في باب النصب ما يهمناش. راه احنا تكلمنا قلنا ان الاسم المفرد او جمع التكسير زيد ينصب بالفتحة سواء كانت كان الاعراب لفظيا ام تقديريا مذكرا ام مؤنثا. يهمنا لا ما يهمناش، لا يهمنا، تكلمنا على القاعدة هذه. التمرين الثاني: ضع في كل مكان من الأمكنة الخالية في العبارات الآتية اسما مناسبا منصوبا بالفتحة الظاهرة واشكل واضبطه بالشكل. فهمنا؟ قال لي غادي يعطيك جمل ناقصة اسم، انت هذا الفراغ هذا غتعمرو بواحد الاسم مناسب، الاسم يكون مناسب ومنصوب وبالفتحة الظاهرة وشكلنا الاخر ديالو. فهمنا؟ هلا إن يعطفون على أبنائهم، مثل أن تقول إن زيد، هذا الاسم مناسب هنا. أيوة، إن الآباء يعطفون على أبنائهم. إذا هكذا غتعمروا هذا الفراغ هنا. أطع لأنه يهذبك ويثقفك، احترم لأنها ربتك، ذاكر قبل أن تحضرها، أدي إنك بها تخدم وطنك، كن فإن الجبن لا يؤخر الأجل، إلزم فإن الهذر عيب، الهذر والهبيان والكثرة في الكلام، الهبيان هي الكلام الفارغ دعك يهضر ويقول، هذا هو الهضر. الزم فإن الهضر عيب، احفظ عن التكلم في الناس، إن الرجل هو الذي يؤدي، من أطاع أورده المهالك، اعمل ولو في غير أهله، أحسن يرضى عنك الله، مفهوم؟ إذا هذه الكلمات كل جملة جملة إلا ونقصاح الكلمة، المكلوف التمرين وتنزل كل جملة تنزل لا الاسم ديالها المناسب، ويكون منصوب بالفتحة الظاهرة، وشكل الآخر ديالو باش نعرفوك باللي بالفعل أن عرفت أنه منصوب بالفتحة، مفهوم هذا؟ وجدت الأسئلة بهذا الدرس هذا بهذا الباب هذا، في كم موضع تكون الفتحة على مع النصب؟ شحال؟ خمسة المواضع. قال لك اتقين الله في كم موضع، انا ما قلت يعني كم للنصب من علامات، انا ما قلت هذا، انا قلت في كم موضع تكون الفتحة على مع النصب، في ثلاثة مواضع. مثل الاسم المفرد بأربعة أمثلة، أحدها الاسم المفرد المذكر المنصوب بالفتحة الظاهرة، يلا اسم مفرد مذكر منصوب بالفتحة الظاهرة، يلا أنا مثال يكفهمتوا، اسم مفرد مذكر منصوب بالفتحة الظاهرة، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، أرى اسم مفرد مذكر منصوب بالفتحة المقدرة، اسم مفرد مذكر منصوب بالفتحة المقدرة، إن الهدى هدى الله، نعم، أرى اسم مفرد مؤنث منصوب بالفتحة الظاهرة، اسم مفرد مؤنث منصوب بالفتحة الظاهرة، يلا وجدتوش؟ قابلت فاطمة البارحة، نعم، أرى اسم مفرد مؤنث منصوب بالفتحة المقدرة، يلا ها زرت ليلى في بيتها، نعم هذا هو، لا إله إلا الله. ثم قال مثل لجمع التكسير المنصوب بأربعة، نفس الشكل يعني كما تقدم، جمع تكسير للمذكر منصوب بالفتحة الظاهرة، يلا جمع تكسير للمذكر منصوب بالفتحة الظاهرة، يلا وبسرعة، تكفنتوا أرونا، جمع تكسير للمذكر منصوب بالفتحة الظاهرة، إن الكفار يحاربون الإسلام، يقول لنا أيوة جمع تكسير للمذكر منصوب بالفتحة المقدرة، إن النصارى إن النصارى أعداء الله، يلا أرى ما جمع تكسير للمؤنث منصوب الفتحة الظاهرة، أيوة جمع تكسير للمؤنث منصوب الفتحة الظاهرة، يلا يلا يلا بسرعة، والو ان النساء شقائق الرجال، يلا جمع تكسير للمؤنث منصوب الفتحاء المقدره، يلا يلا إن العذارى يستحينا. قال مش نقل متى الجمع التكسير؟ نعم. متى ينصب المضارع بالفتحة؟ يلا هذا سؤال، متى ينصب المضارع بالفتحة بسرعة؟ إذا لا زيد، ما لا أريد التوقف. إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخر شيء، هكذا متى ينصب المضارع بالفتحة؟ إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخر شيء. مثل الفعل المضارع المنصوب بمثالين مختلفين. يلا مثل الفعل المضارع المنصوب بمثالين مختلفين. معنى واحد في يكون في الفتحة ظاهرة، واحد يكون الفتحة في مقدرة. نعم لن أذهب متأخرة. واحد آخر، مثل آخر. يلا نعم نعم، هذا فتحة ظاهرة. الكافر لن يخشى الله. بماذا ينصب الفعل المضارع إذا اتصل به ألف الاثنين؟ بماذا ينصب الفعل المضارع الذي اتصل به ألف الاثنين؟ بحذف النون. إذا اتصل بآخر الفعل المضارع المسبوق بناصب نون توكيد فما حكمه؟ يبنى. مثل الفعل المضارع الذي اتصل بآخره نون النسوة وسبقه ناصب مع بيان حكمه. يلا مثله وكل حكم ديالو. فهمت؟ فعل مضارع نعم، لن تفوزن برضاء الله وأنتن متبرجات، ما حكمه؟ البناء. نعم الله لا إله إلا الله. نيابة الألف عن الفتحة. الأسئلة، في كم موضع تكون الألف في كم موضع تنوب الألف عن الفتحة؟ في موضع واحد، وهو مثل الأسماء الخمسة في حال النصب بأربعة أمثلة. مثل الأسماء الخمسة في حال النصب بأربعة أمثلة. يلا يلا وبسرعة، يلا وبسرعة، يلا. نعم أطيع أباك رحمه الله. زيد، إن أباك رجل صالح. زيد، مختلفة، هذه قالت في الأب وحدة، أخرى تقول جي أخرى. احترمي حماكي. نعم. قدري أخاك. نعم. يلا نعم اغلق فاكي. صافي نكمل. صافي هذه النهاية الدرس، كانت اغلق فاكي. ها هو قل لي اغلق فاكا واش نعرف اللي كتهضر معايا. ها هو قل اغلقي، اغلقي فاكي. شي وحدة ما كتضحك بزاف ولا؟ طيب على كل حال، التمرين ديال الكسرة نير عن الفتحة. اجمع المفردات الآتية جمع مؤنث سالما، وهي فهمنا؟ غادي يعطيك مفردات وانت تجمعها جمع مؤنث سالم. اجمع المفردات الآتية جمع مؤنث سالما، وهي العاقلة، فاطمة، سعدة اسم رأى، المدرسة، اللهات. عرفت اللهات شنو هي؟ هي تجمع هي اقصى سقف الفم، يعني لها هي في دقمك ديك السقوف الفوقاني ديالها، السقوف الفوقاني ديال الفم من الجهه ديال الحلق، شنو عين هذه هي لها. الحمام ذكرى، اذا هذه المفردات هذه جمعها جمع مؤنث سالم، مفهوم؟ ترين ثاني، ضع كل واحد من جموع التأنيث الآتية في جملة مفيدة بشرط أن يكون في موضع نفس، في موضع نصب واضبطه بالشكل. سمعت؟ غادي يعطيك هو جمع جامع مؤنث سالم، جمع مؤنث سالم يعطيك. هاش شنو تعمل أنت؟ ركبوا عملوا في جملة مفيدة بشرط يكون منصوب، وشكلنا الأخر ديالو بشرط يكون منصوب، وشكل الاخر ديالو اشنو تعمل له؟ شغل تعمل له في الاخر ديالو الضمه، ولا تعمل له الكسره، ولا تعمل له الفتحه، ولا ماذا؟ هذا الجمع هو العاقلات، الفاطمات، السعديات، المدرسات، اللهوات، الحمامات، ذكريات، مفهوم؟ ايوه. ثالثا، الكلمات الاتيه مثنيات، فرد كل واحد منها الى مفرده. غادي يعطيك كلمات تثنية، انت غترد التثنية للمفرد، وماذا تفعل بعد ذلك؟ قال ثم اجمعها، او ثم اجمع هذا المفرد جمع مؤنث سالمة، واستعمل كل واحد منها في جملة مفيدة. الزينبان، غتقول زينب، ثم غتجي زينب وغتجمع جمع مؤنث سالم، تقول زينبات، ثم غتجي لها الزينبات وتجعله في واحد الجملة مفيدة، مفهوم هذا؟ ايوه. الحبليان، الكاتبتان، الرسالتان، الحمروان، ها الحمروان تثنية حمراء، هذا هو. شنو باقي؟ باقي شي سؤال في الموضوع في المقال نيابة الياء عن الفتحة؟ باقي شي سؤال؟ ها ما بقي السؤال؟ ما إله